وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا واستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذان الحديثان يتعلقان بحلق الذكر ومجالس العلم والذكر. سبق ما يدل على أن مجالس الذكر يباهي الله بهم الملائكة، وأن الملائكة تحضرهم وتحفهم بأجنحتها ثم تصعد إلى السماء ويسألها ربها عن ذلك فتخبره أنها أتتهم يسبحون ويحمدون ويكبرون الآخر، كما تقدم هذا أبي سعيد: ما من قوم يذكرون الله ليس مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وأشدتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فمجالس الذكر لها شأن عظيم، فيها التعليم والتوجيه والتذكير بالله. هذه الآخر: إذا ربطت بها رجلا فارتعوا بين رسمان رجلا حلاق الذكر. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا في أصحابه ذات يوم دخل ثلاثة المسجد، فجاء أحدهم من الحلقة فجلس في وجد فرجة فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه، والثاني استحياء ووجد فرجة جلس خلفهم ما أحب زاحم، والثالث خرج أدبر وخرج. فلما فرغ النبي من حديثه صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا أنبئكم بأخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، هو اللي جلس في داخل الحلقة، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث عرض فعرض الله عنه. هذا في الحث على دخول في الحلقة والحرص على أن يكون فيها ويلتمس فرجة، لأن هذا أكمل في الرابة وأكمل في الحرص على الفائدة، وإن لم يتيسر جلس خلفه، وهكذا حلقة خلف حلقة لسماع الفائدة، سواء كان في المساجد أو في الصحراء أو في أي مكان، عشان يحرص على الفائدة، يجتهد في أن يكون في مقدم الحاضرين حتى يكون استماعه أكمل. والحرص على العلم له فضل عظيم، لأن الإنسان خلق غير متعلم، لا يعلم شيئا جاهلا، كما قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هو بحاجة للتعلم، يعلم ما وجب الله عليه، ما حرم الله عليه، ما خلق العبادة، لابد يتعلم هذه العبادة التي خلق لها. خذ من كان أعظم اجتهادا وأكثر حرصا صار أجره أعظم. وينبغي في هذا إخلاص النية، وأن يكون القصد وجه الله والدار الآخرة، اللي يتثقف في الدين يتعلم. ولهذا في حديث عبادة أهل معاوية بن أبي سعيد فيه أن الرسول خرج إلى أصحابه وهم يتذاكرون، فسأله ونتذكر أن الله علم من الإسلام وما رزقنا فيه من العلم نتذكر أمور الجاهلية ويحمدون الله على ما هداهم الإسلام وما يسر لهم من العلم. قال الله ما أجلكم إلا هذا، قالوا ما جلسنا إلا لهذا، لم يستحلفكم تهمة لكم، لا شك فيكم، ولكن إن الله يباهي بكم ذلك بهذه الجلسة التي لأجله والمذاكرة في دينه والحرص على فهم الإسلام والتناصح تعاون على الخير، هذه مجالس علم مجالس خير يباهي الله بأهلها ملائكة، لله ملائكة سيحون في الأرض يتمسوا مجالس الذكر، إذا وجدوا مجلس الذكر سنادوا هلموا إلى حاجته، وبعضهم يلتمس المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيحملون صلاته ويبلغونها للنبي صلى الله عليه وسلم، إن لله ملك السياحين يبلغون أمة السلام اللهم صل على النبي. فالمشروع لكل مؤمن ولكل مؤمنة الحرص على مجالس الذكر وعلى حلق الذكر والسؤال عما أشكل عليه ليحظى بهذا الخير. نعم. الإنسان لأحواله الماضية بالمعاصي، هل يصرح أو يقول الاعتبار والتعاطي؟ لا، بينه وبين ربه لا يسأل، ستره الله لسه نفسه، وليجتهد في التوبة إلى الله وطلبه العفو سبحانه وتعالى. الله سبحانه في الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه وقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط، وقال أبشر بنورين وكيتهما لم يؤتهما نبي قبله فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة. نعم. فهل هذا نزول خاص؟ نعم، ملك خاص. معلوم أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعني تكرار لها، نزول مكرر للتأكيد، لقد نزل بها جبرائيل مع بقية القرآن، وهي الفاتحة مكية والبقرة مدنية، ولكن هذا نزول تأكيد لما تقدم، تأكيد لما مضى. نعم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد على صفية بنفسه شيئا، فقالت صفية رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها: هل لك أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي؟ والحديث طويل، فيرد عليه إشكال أنه هل تقبل الهدية بالشفاعة؟ لا، إلا إذا سمح بها الزوج، إذا سمح بها الزوج لا بأس. عائشة رضي الله عنها قبلت يوم صفية رضي الله عنها، يوم سودة لما رأى طلاقها قالت يا رسول الله أمسكني في حبالك ويوم الإعافية، فقبل النبي ذلك، إذا قبل النبي من الزوجة لا بأس. ما اعتبر من قبول الهدية بالشفاعة؟ نعم. ما اعتبر من قبول الهدية بالشفاعة؟ لا، ما في شيء، لأن هذا إسقاط حق أو إسقاط حق. نعم. تبليغ الملائكة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لأن الملائكة تبلغ الصلاة إلى روحه في الجنة، روحه في الجنة يبلغ، روحه في الجنة في أعلى عليين عليه الصلاة والسلام يبلغون روحه حيا، الأرواح ما تموت، تموت الأبدان، موت الأرواح خروجها من البدن هذا الموت، مثل ما جاء في الحديث الصحيح إن أرواح المؤمنين طائر يلقى في الجنة، وأرواح الشهداء في أجوف الطير الهور تسرح في الجنة حيث ثم تعود إلى قناديل معلقة تحت العرش، الأبدان هي اللي تفنى إلا عجب الذنب، والأرواح باقية، كان أرواح لما في الجنة وأرواح الكافرين في النار صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الله ردها إلى جسدها بعض الأهل فلا مانع. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت انظر منام النبي صلى الله عليه وسلم من جنابه ولم يمس ماء، صحيح الله تعالى. لعله فيه معنى الله، لأن من رواية أبي إسحاق السبيعي وقد عنهم المعروف عن صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أهله توضأ غسل فرجه وتوضأ ونام، وربما قدم الغسل، ما كان ينام إلا على وضوء، مثل ما قال لعمر توضأ ثم نم، لما قال يا رسول الله كان ينام وهو جنب قال لا يتوضأ ثم توضأ ثم نم، واللفظ الآخر يتوضأ وينام يغسل الله وضوءه. نعم. يكره. أحسن الله إليك شيخ، الذي يحضر حلقات العلم والمحاضرات والندوات هل يطلق عليه طالب علم؟ أحسن الله إليك. ما في شك، لا شك أنه طالب علم. نعم. الله يسلمك. هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أنه كان في شعرات وأن خطبها بالحنة والكتم صلى الله عليه وسلم خطب بالحنة والكتم، وخطب الصديق وعمر رضي الله، جاء البخاري عن أنس أن الصديق خطب بالحنة والكتم، والنبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ما في إلا شعرات قليلة من الشيب، عليه الصلاة والسلام. ما يقال هذا من كثرة الطيب الله يسلمه. بعضهم يقول هكذا لكن زي هذا الرأي. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا الشيء نعم نعم نعم نعم يقول نعم نعم نعم نعم نعم لبس الأحمر القاني نعم نعم نعم نعم